الأصحاح السادس. بنو لاوي جرشون وقهات ومراري، وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزئيل، وبنو عمرام هارون وموسى ومريم، وبنو هارون ناداب وأبيه وأليعازار وإيثامار. أليعازار ولد فنحاس، وفنحاس ولد أبيشوع، وأبيشوع ولد بقي، وبقي ولد عزي، وعزي ولد زرحيا، وزرحيا ولد مرايوث، ومرايوث ولد أمريا، وأمريا ولد أخيطوب، وأخيطوب ولد صادوق، وصادوق ولد أخي معص، وأخي معص ولد عزريا، وعزريا ولد يوحنان، ويوحنان ولد عزريا، وهو الذي كهن في البيت الذي بناه سليمان في أورشليم، وعزريا ولد أمريا، وأمريا ولد أخيطوب، وأخيطوب ولد صادوق، وصادوق ولد شلوم، وشلوم ولد حلقية، وحلقية ولد عزريا، وعزريا ولد سرايا، وسرايا ولد ياهو صداق، وياهو صداق صار في سبي الرب يهوذا وأورشليم بيد نبوخذ نصر. بنو لاوي جرشوم وقهات ومراري، وهذان اسم ابني جرشوم لبني وشمعي، وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزئيل، وابنا مراري محلي وموشي. فهذه عشائر اللاويين حسب آبائهم: لجرشوم لابن ابنه ويحث ابنه وزمة ابنه ويؤاخ ابنه وعد ابنه وزارح ابنه ويأثراي ابنه. بنو قهات عمي ناداب ابنه وقورح ابنه وأسير ابنه وألقانة ابنه وأبي آساف ابنه وأسير ابنه وتحث ابنه وأوريئيل ابنه وعزي ابنه وشاول ابنه. وابناء ألقانة عماساي وأخيموت، وألقانة بنو ألقانة صوفاي ابنه ونحث ابنه وألياب ابنه ويروحام ابنه وألقانة ابنه. وابنا صموئيل البكر وشني ثم أبيه. بنو مراري محلي ولبن ابنه وشمع ابنه وعزة ابنه وشمع ابنه وحجي ابنه وعساي ابنه. وهؤلاء هم الذين أقامهم داود على يد الغناء في بيت الرب بعدما استقر التابوت، وكانوا يخدمون أمام مسكن خيمة الاجتماع بالغناء إلى أن بنى سليمان بيت الرب في أورشليم، فقاموا على خدمتهم حسب ترتيبهم. وهؤلاء هم القائمون مع بنيهم: من بني القهاتيين هيمان المغني ابن يوئيل ابن صموئيل، ابن ألقانة ابن يروحام ابن إيليئيل ابن توح، ابن صوف ابن ألقانة ابن محث ابن عماساي، ابن ألقانة ابن يوئيل ابن عزريا ابن صفانيا ابن تحث ابن أسير ابن أبي يساف ابن قورح، ابن يصهار ابن قهات ابن لاوي ابن إسرائيل. وأخوه آساف الواقف عن يمينه آساف ابن برخيا ابن شمعي، ابن ميخائيل ابن بعسية ابن ملكية، ابن أثناي ابن زارح ابن عداية، ابن أيثان ابن زمة ابن شمعي، ابن يحث ابن جرشوم ابن لاوي. وبنو مراري اخوتهم عن اليسار ايثان ابن قيشي ابن عبدي ابن ملوخ، ابن حشبيا ابن امصيا ابن حلقية، ابن امصي ابن باني ابن شامر، ابن محلي ابن موشي ابن مراري ابن لاوي، وإخوتهم اللاويون مقامون لكل خدمة مسكن بيت الله. وأما هارون وبنوه فكانوا يوقدون على مذبح المحرقة وعلى مذبح البخور مع كل عمل قدس الأقداس وللتكفير عن إسرائيل حسب كل ما أمر به موسى عبد الله. وهؤلاء بنو هارون: إلعازار ابنه وفنحاس ابنه وأبيشوع ابنه وبق ابنه وعز ابنه وزرحيا ابنه ومرايوث ابنه وأمريا ابنه وأخيطوب ابنه وصادوق ابنه وأخي معصو ابنه. وهذه مساكنهم مع ضياعهم وتخومهم لبني هارون لعشيرة القهاتيين، لأنه لهم كانت القرى، وأعطوهم حبرون في أرض يهوذا ومسارحها حواليها. وأما حقل المدينة وديارها فأعطوها لكالب ابن يفنة، وأعطوا لبني هارون مدن الملجأ حبرون ولبنة ومسارحها ويتير وأشتموع ومسارحها وحيلين ومسارحها ودبير ومسارحها وعاشان ومسارحها وبيت شمس ومسارحها. ومن سبط بنيامين جبع ومسارحها وعلمث ومسارحها وعناثوث ومسارحها، جميع مدنهم 13 مدينة حسب عشائرهم. ولبني قاهات الباقين من عشيرة السبط من نصف السبط نصف منسى بالقرعة 10 مدن. ولبني جرشوم حسب عشائرهم من سبط يساكر ومن سبط أشير ومن سبط نفتالي ومن سبط منسى في باشان 13 مدينة. لبني مراري حسب عشائرهم من سبط رأوبين ومن سبط جاد ومن سبط زبولون بالقرعة 12 مدينة. فأعطى بنو إسرائيل اللاويين المدن ومسارحها، وأعطوا بالقرعة من سبط يهوذا ومن سبط بني شمعون ومن سبط بني بنيامين هذه المدن التي سموها بأسماء. وبعض عشائر بني قهات كانت مدن تخمهم من سبط أفرايم، وأعطوهم مدن الملجأ شكيم ومسارحها في جبل أفرايم وجازر ومسارحها ويقمعام ومسارحها وبيت حورون ومسارحها وأيلون ومسارحها وجت رمون ومسارحها ومن نصف سبط منسى عانير ومسارحها وبالعام ومسارحها لعشيرة بني قهات الباقين. لبني جرشوم من نصف سبط منسى جولان في باشان ومسارحها وعشتاروت ومسارحها ومن سبط يساكر قادش ومسارحها ودبر ومسارحها وراموت ومسارحها وعانيم ومسارحها ومن سبط أشير مشآل ومسارحها وعبدون ومسارحها وحقوق ومسارحها ورحوب ومسارحها ومن سبط نفتالي قادش في الجليل ومسارحها وحمون ومسارحها وقرية تايم ومسارحها. لبني مرار الباقين من سبط زبولون رمون ومسارحها وطابور ومسارحها. وفي عبر أردن أريحة شرقي الأردن من سبط رأوبين باصر في البرية ومسارحها ويهصة ومسارحها وقدموت ومسارحها وميفعة ومسارحها. ومن سبط جاد راموت في جلعاد ومسارحها ومحنايم ومسارحها وحشبون ومسارحها ويعزير ومسارحها.